تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بيعة الرضوان. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر عثمان دعا أصحابه للبيعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا تحت شجرة، وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان، سميت بذلك لأن الله سبحانه رضي عنهم، فقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عدد من شهد بيعة الرضوان على أرجح الروايات 1400 رجل من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. بايع بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وبعضهم بايعه على عدم الفرار من المعارك، وهي أعظم بيعة وقعت في الإسلام. يكفي في فضل بيعة الرضوان أن الله رضي عن أصحابها بنص القرآن. جاء في فضل من شهد بيعة الرضوان أحاديث، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها. رواه الإمام مسلم. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. رواه مسلم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. متفق عليه. ثم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه نيابة عن عثمان رضي الله عنه، فضرب بيده اليمنى على اليسرى وقال: هذه لعثمان. رواه البخاري. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. رواه الترمذي بإسناد حسن. لما علمت قريش ببيعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خافوا ورغبوا بالصلح، فأرسلوا سهيل بن عمرو يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز. صوت فيصل العتيبي.